إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نصنع المستقبل، وشعارنا هو الله يغير علينا، ومستمرين في الحديث عن يعني مهارات، تقنيات، مبادئ في صناعة المستقبل. وذكرنا أن أول نقطة يا عزيزي المستمع هو أنك تؤمن بالتغيير، يجب أن تؤمن. لذلك احنا رفعنا شعار الله يغير علينا، لأن أنت أن تؤمن بالتغيير وتعرف أن التغيير هو السنة الوحيدة المستمرة، وكل شيء آخر يتغير. يعني الشيء الثابت الوحيد هو التغيير، كل حاجة ثانية تتغير. فلذلك يعني يقولون في الإنجليزي change is the only constant thing، يعني التغيير هو الشيء الوحيد اللي ثابت. هذا أول مسألة تكلمنا عنها بأهمية الإيمان بالتغيير، أن نحن نؤمن بالتغيير. أي شخص ما يرفع شعار التغيير، يرفع شعار الله لا يغير علينا، ويرفع شعار مثلا خلونا نكون مثل آبائنا وأجدادنا، أو خلونا نكون كما كان السلف قبلنا، أو خلونا هذا المفروض يعني هو الآن يتناقض مع كل مبادئ الإصلاح والتجديد والتطوير. وخليك منتبه على كلمة نكون السلف قبلنا، عشان ما تأخذ الموضوع بحساسية، لأن ذكرتها وشرحتها من قبل. إنما اللي قصدته بأن الإسلام هو دين متجدد، جاء الأول ما جاء الإسلام يعني حارب كل الأمور الجمود، وجدد الأفكار والقناعات والفهم. هذا على كل موضوع دردش فيه في تفاصيل. مسألة ثانية، المسألة الأولى إذن أن تؤمن بالتغيير. المسألة الثانية عزيزي المستمع، أن ندرك بأن يجب على كل إنسان أن يكون له خطة. أنا دعيت من إحدى الدول، دعيت عشان أكون أكثر صراحة كذا، من قطر. دعيت من قطر من كبار المسؤولين في البلد، يعني حتحرج أن أقول اسم يعني المسؤولين لأني ما استأذنت في هذا الموضوع. والتقيت بمجموعة من كبار المسؤولين جدا في البلد، وهذا الكلام تقريبا من 10 سنوات، وقالوا لي اقترح علينا. فاقترحت، كان هذا في مسألتين، مسألة الأولى في القضية الأمنية، والمسألة الثانية في قضية تعليمية، ومسألة ثالثة في قضية التنموية، 3 مسائل. واقترحت عليهم مجموعة مقترحات. بفضل الله المسائل اللي اقترحها في المسألة الأمنية هم اللي طبقوها، واعتقد أنهم نجحوا في هذه المسألة. المسألة الثانية اللي هي التعليمية والمسألة التنموية، اقترحت بأن يكون للبلد يعني خطة واضحة يعرفها المواطن. وأنا أذكر أني قلت حق واحد من كبار المسؤولين في البلد، أنا لو كنت مسؤول في قطر لكنت عملت كتيب كتبت عليه قطر 2022، وهذا كلام من 10 سنوات على فكرة، تكتب عليه قطر 2022 وتوضع فيه رسالة الدولة ورؤية الدولة وأما اتجهها، الرسم رسم وتنكتب كتابة وتوزع على كل مواطن، كل بيت موجود في قطر، دولة صغيرة ما فيها مشكلة، يعني ما نتكلم عن أمريكا، فتروح لكل واحد يعني الكتيب هذا توصل نسخته حتى بس يعرف وين الدولة متوجهة. وأعتقد أن كثير من المسؤولين هناك أو المسؤولين تحدث معهم عملوا بمخطط شبيه، ربما ما تبنوا بهذه الصورة اللي أنا قاعد أذكرها الآن بالبساطة هذه، لكن ربما حتى هم كانوا أفضل في يعني في إيصال فكرتهم إلى شعبهم، فصار الشعب مدرك، صار كأنما يعني الكويت في ربما الستينات أو في السبعينات، على الأقل أنا شاهدت الثمانينات وتطورها يعني. لكن حتى لما نتحدث مع آبائنا ونتحدث مع يذكرون لنا الكويت كيف كانت في الستينات، كانت الرؤى قاعد تتضح للشعب، والشعب كان يتطلع إلى الأمام، ينظر إلى الأمام. الشعب اللي طالع تحت ريلة عمره ما يوصل، يطيح يتعربك. الشعب اللي طالع إلى الأمام يتجه إلى الأمام، تتسهل له الأمور. شعب يناقش مشكلة قبل 20 سنة، شعب متعربك، شعب أوتي الجدل ما عنده عمل. شعب اللي يطالع إلى قدام، يطالع 2022، يطالع 2012، يطالع 2020، يطالع 2030، يطالع 2050، شعب متطلع إلى الأمام. مثل العراق يقول الجيش البطال تشغله المشاغبات، هذا المثل بالضبط ينطبق على حلقات اللي بثت في إحدى التلفزيونات الكذا اللي هم عسكريين وكذا، فالجيش البطال تشغله المشاغبات، فصاروا مشغولين في المشاغبات لأنهم جيش بطال على الأقل الآن يعني. لذلك يعني قضية أن المسألة الثانية أن تدرك معنى التخطيط، أن تكون هناك رؤية واضحة. طب وإذا والله الحكومة ما سوت والدولة ما سوت، لأن هاي النغمة متكررة عزيزي المستمع، أنت مالك شغل. أنا مو دوري، أنا الحين كصلاح الراشد ما دوري، مو دوري في الحياة إن أنا أصلح الحكومة، مو هذا دوري. ولا دوري أنا في الحياة إني أنا أصلح مؤسسات الدولة، مو شغلي. ولا أعتقد إن هذا دور أي أحد يقدر عليه يعني، ما حد يقدر يصلح كل شيء. أنا دوري أنا أستطيع أن أصلح نفسي، أستطيع أن أسوي شيء. إذا أنا قاعد مثلا نفرض إن أنا نائب وأطالب أين خطة الحكومة، أين خطة الحكومة، أول سؤال توجه النائب، أنت عندك خطة؟ فإذا قال لك لا، ابن الحلال يعني من كان بيته من زجاج فلا يرمي أن الناس بالحجر، فيعني فهو يعني فياك المجلس الذي يطالب الحكومة طوال الوقت بالخطة، اسأل المجلس شنو خطتك؟ يعني مثلا اسأل المجلس الأمة الآن ما هي خطتها خلال الأربع سنوات هذه أو 3 سنوات الباقية؟ ما هي خطتك الآن خلال 2 قادمتين في توعية مثلا النائب والستاف اللي موجودين معاه؟ هل عندك خطة في قضية عمل مركز دراسات خاص بمجلس الأمة يزوده بدراسات عن المجتمع الكويتي، ولا النواب قاعدين يتكلمون كذا كلام عادي؟ في دراسات، واحد يقول والله الشعب الكويتي محبط، شدراك محبط؟ سوي دراسة، شدراك؟ يمكن مكتئب مو محبط، يمكن قلق متوتر، يمكن غضبان، يمكن زعلان، شدراك؟ كلمة محبط غير هاي في ذاك. الإحباط له علاجات مختلفة عن الاكتئاب، الإحباط له علاجات مختلفة عن الغضب. لذلك أنت قبل ما تقول وتشخص وكذا لازم أول شيء تعرف صح، شخص صح. فكيف حعرف أنا كنائب، كيف أعرف في مركز دراسات يشير على الموضوع هذا؟ فأنا قبل ما أطالب الحكومة يعني لو أنا من الحكومة كان قلت حق الحكومة وكان مجلس، قلت أنت عفوا شنو خطتك؟ قول أنت شنو رؤيتك؟ قول أنت كذا عادي. طبعا مو حق الحكومة تقول هالكلام هذا، بس أنا أقول يعني من باب النقاش. فذلك كذلك أنا قبل ما يعني أطالب الآخرين علي، أني أنا أول شيء أصلح نفسي، أنا تكون عندي رؤية واضحة، يكون عندي تصور واضح، يكون عندي باشن، شغف لحب العمل اللي أنا قاعد أقوم فيه. فما أنا ماني بس يعني صرت مبرمج على قضية خلاص يا شاغب يا أنتقد يا كذا، يعني هم أنا ابني. وبعدين أنا دوري الرقابي، لا يعني أن دوري الرقابي أن أنا بس أكتشف الأخطاء اللي موجودة في البلد، لأن إذا أنت بتكتشف الأخطاء اللي موجودة في البلد فأنا أوعدك 3000% أنك دائما حتكتشف أخطاء، ولا يوجد بلد في العالم ما في أخطاء، وأكثر دولة في أخطاء قطر، ومع ذلك قطر تمشي وتسلك طريقها، وأكبر دولة فيها خطأ الإمارات، ومع ذلك الإمارات تتطور وتمشي عادي، والسعودية مليانة بالغلط من أولها لآخرها وعادي تمشي الدولة، والكويت كذلك فيها غلط عادي وتمشي. فلذلك هو الذكاء مو اكتشاف الغلط. أصلا قاعدة catch them doing something wrong اللي هي أنت تكتشفهم دائما قاعد يسوون شيء غلط قديمة، وألغوها في التربية خلاص، قام ما تصير صح. اللي الحين حط عليك مراقب وحط نظام وحط مشرف على الفصل وحط مشرف، طبعا عندنا مدارسنا تعمل فيها، بس لأن مدارسنا أصلا منهجها يعني تعبان وقديم. هذا كم قاعد أدرس ولدي والله العظيم، يعني أقول شنو هذا يا أخي، شنو هذا يعني، والله حرام عليهم هذا منهج. يعني مثلا ولد في سنة ثامنة يدرس عن النباتات والنباتات الوعائية والنباتات اللاوعائية يعني مسكين هالطفل بهحشد بهالمناهج كذا، علوم ورياضيات ومدنجليزي وعربي وتربية إسلامية وحفظ، سبحان الله كمبيوتر هو وبعدين لما يكبر ما يحتاج كذا كلام، هذا بي اس بي يحط فيه المعلومات مثل المنهج كلها مالك. هذا المدارس الان كمبيوترايزد، المدارس الان ابحث عطني باحث على كذا. فعلى اي حال فهم ماشيين على نظام وكذا. الكلام اللي انا وانت عزيزي المستمع تعلمناه هم قاعدين يتعلمونه عيالنا، اللي ابوي تعلمه هم قاعد يتعلمونه الان اولادنا. طب خدمه طوروا في المناهج، طوروا في الكخ، غيروا الموضوع، خففوا سلاسة شوي، سمبلسيتي بساطة شوق، خل الطفل يروح مدرسة ومتشوق. على كل حال هذا موضوع ثاني. لذلك يعني هذا منهج ماشيين عليه، من الرقابة catch them doing something wrong. الأصل الآن catch them doing something right. شوفهم وهم قاعد يسوون شيء صح، صيدهم وهم قاعد يسوون صح. قاعد يسوون شيء صح، صيده كذي، حط له نظام ورقابة يسوي الأشياء الصح. فأنا بدلا من أن أنا قاعد طول الوقت وأكسر في مؤسسات الدولة، علي أن أنا أنمي في مؤسسات ناجحة. فأي مشاريع ناجحة كذا نطور فيها. فبدلا مثلا خلي يصير عندنا 9 جلسات نناقش فيها مشاكل الحكومة، جلسة واحدة يا جماعة ما نناقش مشاكل، نناقش شنو المؤسسات اللي موجودة في الدولة الآن ناجحة، نبي نطورها، نبي نزيدها، نرفع ميزانيتها، نشكرها، نسوي لها كذا، نقترح لها مقترحات، نشرع لها قوانين أفضل، نعمل لهم كذا بدلات إلى آخره. فوين المؤسسات الناجحة كذا؟ بعدين الباقي شو يصير فيهم؟ قول لي شو يصير في الباقي لما تسوي كذي؟ الباقي كلهم راح يقول احنا اللي نبي كذا. فتصير الدولة في منافسة، بدل ما كاتشد بدون صنفرون قام ما حد مسؤول ياخذ قرار. لذلك المسألة هذه قضية وضوح الرؤية، والرؤية تبدأ وين؟ تبدأ مني أنا، تبدأ منك أنت عزيز المستمع. إحنا نبدأ فيها في محل المسؤولية، مش من الحكومة تبدأ، أنت تبدأ فيها. وطني أنا، وطني هنا، وطني أنا اللي أضع في هذه الأسكة، أنا أصلح فيه من الداخل. وين الداخل؟ في نفسي. أكمل في هذا الموضوع فتابع في اللقاء القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.